بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فكنا قد رغبنا في بحث مسألة المشيئة والإرادة، والأخ الشيخ خالد لعله أحضر شيئا في هذا، فنسمع منه ما يسر الله على يديه. نعم، بعض الفوائد في مسألة المشيئة. نعم، فتح المجيد. ها، كلام ابن كثير يا شيخ. فتح المجيد نقل عن ابن كثير. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى معلقا على قول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فقال رحمه الله: فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، فمشيئة الله تعالى الشرعية عنهم منفية، لأنه نهاهم عن ذلك على ألسن رسله، وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرا فلا حجة لهم فيه، لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة، وهو لا يرضى لعباده الكفر، وله في ذلك حجة بالغة وحكمة قاطعة. ولهذا قال: فمن يهدي الله فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. انتهى. هذا شيء يتعلق بالآية السابقة. نعم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هكذا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يعني كيف السؤال، خلاصة السؤال أو خلاصة التعليق، تعليق ابن كثير رحمه الله، قال أن المشركين لا حجة لهم، يعني بالقدر، حين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. فهذه حجة يحتج بها المشرك، وهي ليست حجة، أو يحتج المشرك بقدر الله عز وجل، وأنه يقول: لو شاء الله، يعني كونا، لو شاء الله ما أشركنا ولا عبدنا من دونه نحن ولا آباؤنا. الحجة أو الاحتجاج بالقدر على المصائب باطل، الاحتجاج بالقدر على المصائب باطل، لكن يحتج بالقدر، الاحتجاج بالقدر على المعاصي باطل، لكن يحتج بالقدر على المعايب أو على المصائب. نعم، لا حجة بالقدر على المعاصي، كون الشخص يعصي الله عز وجل ويحتج بالقدر، هذا لا حجة له فيه، لأنه فعل المعاصي بإرادته، وإن كان لا يتمكن من فعلها إلا بإقدار الله له. وإقدار الله له من حيث هو أو ابتداء، هذا يعني إجابة من الله عز وجل لرغبته، ورغب المعصية وعلم ما يترتب عليها، فكأنه يقول: يا رب مكنني من هذه المعصية وافعل بما تشاء بعد ذلك. فهل له حجة؟ لا حجة له، لا حجة له بهذا. ولهذا لا يحتج بالقدر على المعاصي، ولكن يحتج بالقدر على المصائب. يعني إذا أصبت بمصيبة تقول: قدر الله وما شاء فعل. إذا لم ينطوي قلب العبد على هذا الإيمان بالقدر فهذا خلل في توحيده، هذا خلل في توحيده، لأنه قد يظن أن المصائب جاءته من غير الله، وأنها حين جاءته ليس لله فيها حكمة. أي نعم. ومن هذا الباب احتجاج آدم وموسى عليهم السلام، لما قال موسى: يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده، لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال: يا موسى أنت كليم الله، أو كما أو بنحو هذا، كم تجد في التوراة: وعصى آدم ربه فغوى. قال: منذ 50 سنة أو منذ كذا سنة، يعني أن آدم احتج بالقدر على المصيبة، وما احتج آدم بالقدر على المعصية. وموسى عليه السلام أرفع من أن يعير أباه بذنب قد تاب منه، لكنه يسأله عن المصيبة التي لحقت به وبذريته، وهي إهباطهم من الجنة إلى الأرض. فذكر آدم أنها حصلت هذه المصيبة بقضاء الله وقدره الكوني، فلا مناص من هذا. إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، إذا أراد الله أمرا قال له كن فيكون. فيجب الإيمان والتسليم هنا لله عز وجل، مع حسن الظن بالله، وأنه لا يفعل شيئا عبثا، ولكن لحكمة تعلو كل حكمة سبحانه وتعالى. أظن في زيادة على هذا ولا؟ نعم، ابن القيم. ابن القيم، طيب، ابن القيم تكلم على هذه المسألة في شفاء العليل. نعم، هذا الكتاب على اسمه شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل. وشيخ الإسلام له رسالة لكنها أمتن، اسمها أقوى ما قيل في المشيئة والقضاء والقدر والتعليل. أي نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وهاهنا أمر يجب التنبيه عليه والتنبيه له والتنبه له، وبمعرفته تزول إشكالات كثيرة تعرض لمن لم يحط به علما، وهو أن الله سبحانه له الخلق والأمر، وأمره سبحانه نوعان: أمر كوني قدري، وأمر ديني شرعي. فمشيئته سبحانه متعلقة بخلقه وأمره الكوني، وكذلك تتعلق بما يحب وبما يكره، كله داخل تحت مشيئته، كما خلق إبليس وهو يبغضه، وخلق الشياطين والكفار والأعيان والأفعال المسقوطة له وهو يبغضها. فمشيئته سبحانه شاملة لذلك كله. وأما محبته ورضاه فمتعلقة بأمره الديني وشرعه الذي شرعه على ألسنة رسله، فما وجد منه تعلقت به المحبة والمشيئة جميعا، فهو محبوب للرب واقع بمشيئته كطاعات الملائكة والأنبياء والمؤمنين. وما لم يوجد منه تعلقت به محبته وأمره الديني ولم تتعلق به مشيئته، وما وجد من الكفر والفسوق والمعاصي تعلقت به مشيئته ولم تتعلق به محبته ولا رضاه ولا أمره الديني، وما لم يوجد منها لم تتعلق به مشيئته ولا محبته. فلفظ المشيئة كوني، ولفظ المحبة ديني شرعي، ولفظ الإرادة ينقسم إلى إرادة كونية فتكون هي المشيئة، وإرادة دينية فتكون هي المحبة. إذا عرفت هذا فقوله تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر، وقوله: لا يحب الفساد، وقوله: لا يريد بكم العسر، لا يناقض نصوص القدر والمشيئة العاملة الدالة على وقوع ذلك بمشيئته العامة والمشيئة العامة المطبوع العاملة كده خطأ والمشيئة العامة الدالة على وقوع ذلك بمشيئته وقضائه وقدره إلى آخره. يعني كأن ابن القيم رحمه الله حسم مسألتنا. حنا ما هي مسألتنا؟ قلنا إن يعني وأنا وجدت هذا كلاما لبعض أهل العلم أن المشيئة تأتي يعني المشيئة تأتي يعنى بها المشيئة الكونية غالبا، وقد تأتي بمعنى الإرادة الشرعية نادرا، وأن الإرادة تأتي غالبا بمعنى الإرادة الشرعية وتأتي نادرا بمعنى الكونية. يعني كان نقول المشيئة في الغالب أنها للكونية، إذا جاء لفظ المشيئة في الغالب أنها للكونية، يأتي في النادر أنها للشرعية. الإرادة تأتي في الغالب للشرعية، يأتي نادرا لفظ الإرادة ويراد بها الكونية. لكن يعني أريد على هذا التقعيد أننا نريد أمثلة، أتينا بأمثلة للإرادة أنها تأتي بلفظ في الغالب، تأتي الإرادة ويراد بها الشرعية. أي نعم، في النصوص، في نصوص القرآن وفي نصوص السنة، وتأتي وليس غالبا يراد بها الكونية. مثالها في الكونية الإرادة، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ومثالها في الشرعية، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم أين ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فهذه شرعية، ومثل قوله إنما أمره لشيء، إنما أمرنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون، هذه جاء لفظ الإرادة ويراد بها الكونية، ويراد بها الكونية. تعال للمشيئة، المشيئة ولو شاء ربك ما فعلوه. اجتهدنا نبحث عن مثال ورد به لفظ المشيئة ويراد به الشرعية. طبعا أنتم أخواني هنا درس في المنهجية وبحث عن لعلهما يجدان مثالا، فيما سبق لم يجدا، وقلنا لا يزال البحث يعني جاريا، وما نستطيع أن نحكم ونجزم بأن هذا التقعيد يعني ليس صحيح، ربما نجد مثال. على كل حال، الكلام اللي قرأه الشيخ خالد هنا عن ابن القيم، كأن ابن القيم لم يذكر أن المشيئة تأتي بمعنى المشيئة بمعنى الإرادة الشرعية، إنما جعل المشيئة الشاملة، إذا جاء لفظ المشيئة فهي المشيئة الشاملة التي تشمل الشرعية والقدرية في معا. وأما الإرادة فهي التي تنقسم إلى قسمين، كونية وشرعية. لعلنا بهذا يعني نستأنس، وهذا أي نعم لا يعني أن المشيئة، لأن إذا قال المشيئة الشاملة فهي شاملة للأمر الشرعي وللأمر الكوني، لكن غالبا ما يعبر بها ولو شاء ربك وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هذه يراد بها الكونية. أي نعم، هذه فوائد. أي نعم، ولا نزال أيضا يعني ننتظر مزيد من الفائدة في هذه المسألة إن شاء الله. نعم، هو فيما قرأ من كلام الكثير يقسم المشيئة إلى كونية وشرعية. وقول ابن القيم المشيئة الشاملة، ايش معنى الشاملة؟ تشمل الشرعية وتشمل الكونية، لكن نريد مثال أتى به لفظ المشيئة، الآن الذي الآن يعني نريد أن نبحث عن مثال أتى لفظ المشيئة ويراد بها الشرعية. أي نعم، فعلى كل حال قد لا نجد مثال أو نجد مثال، على ولكن الشيء الذي يعني يكفينا أننا عرفنا أن الخلاصة أن المشيئة تأتي شاملة للشرعية والكونية، والإرادة تنقسم إلى قسمين، كونية وشرعية، ويعني نكتفي بهذا. نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نعود إلى موضع الدرس. نعم، كنا وقفنا على قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. يعني نحن في آيات في آيات سورة الأنعام في الوصايا التي تسمى الوصايا العشر، أولها نعم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فقرأنا ما يختص بالمجموعة الأولى من الوصايا، لأن الوصايا ثلاث مجموعات. انتهينا من المجموعة الأولى المختومة بقوله تعالى لعلكم تعقلون، ولعل هنا يعني الصواب أنها للتعليل، أي نعم، أي أن التزام هذه الوصايا سبب للعقل، أو سبب نعم، أو هو ضمانة للعقل. ثم بدأنا بالمجموعة الثانية، نبدأها بالآية الكريمة: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. نسمع من الأخ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخوان إذا وجدوا مثال ورد به لفظ المشيئة، يعني مثال من الشرع من الكتاب أو السنة ورد به لفظ المشيئة والمراد به الشرعية، إن شاء الله أقول يفيدوننا به. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى في قول الله، قال الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. قال ابن عطية: هذا نهي عن القرب الذي يعم وجوه التصرف، وفيه سد الذريعة، ثم استثنى ما يحسن وهو التشمير والسعي في نمائه. قال مجاهد: التي هي أحسن التجارة فيه. فمن كان من الناظرين له مال يعيش به، فالأحسن إذا ثمر مال اليتيم ألا يأخذ منه نفقة ولا أجرة ولا غيرهما. ومن كان من الناظرين لا مال له ولا يتفق له نظر إلا بأن ينفق على نفسه من ربح نظره، وإلا دعت الضرورة إلى ترك مال اليتيم دون نظر، فالأحسن أن ينظر ويأكل بالمعروف. قاله ابن زيد. نعم، وهذا كلام جميل، هذا كلام يعني بيان واضح لمعنى الآية. نعم، ولمعنى للآية ولغيرها مما ورد، أنه يعني الأحسن إذا كان ناظرا على مال يتيم، فالأحسن إذا ثمر مال اليتيم أن لا يأخذ منه نفقة ولا أجرة ولا غيرهما. ومن كان من الناظرين لا مال له ولا يتفق له نظر إلا بأن ينفق على نفسه من ربح نظره، وإلا دعت الضرورة إلى ترك مال اليتيم دون نظر، فالأحسن التي هي أحسن أن ينظر في مال اليتيم ويأكل بالمعروف. يعني لا ما إذا كان أكله يذهب يعني ربح نظره، فأصبحت المسألة متساوية على كل حال. اي نعم، لكن إذا كان ما يأكل اي نعم لا يضر، أو لا يزال العمل هو الأحسن، فيفعل هذا. يعني هو قد يكون مثلا الناظر إذا حرم نفسه لا يستطيع أن ينظر، يحتاج إلى أن يسعى على نفسه. فإذا كان يعني يمكن أن يأخذ من ربح نظره ويبقى مال اليتيم في نماء، فهذا هو الأحسن، فهذا هو الأحسن. بقيت مسألة يعني لو أنه يعني الذي يأكله يأتي على ربح نظره كله، فهل هذا هو الأحسن في أن يعني على كل حال ما يترتب لمال اليتيم شيء من نماء ولا متاجرة. إيه نعم، فهذا على كل حال يكون عنده كالأمانة. إذا دعت الضرورة إلى أن ينفق على نفسه أو يسعى على نفسه فيسعى على نفسه ويحفظ مال اليتيم حتى يبلغ أشد، على كل حال بالتي هي أحسن كما ذكر الله عز وجل، إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. لو اقتصر الأحسن على أن تكون أمانة فيفعل هذا. أي نعم. قول مجاهد خرجه ابن جرير وغيره، فهذا قول ابن زيد رواه ابن جرير بنحوه. نعم. وقوله حتى يبلغ أشده قال مالك وغيره هو الرشد وزوال السفه مع البلوغ. قال ابن عطية وهو أصح الأقوال وأليقها بهذا الموضع، لأنه قد يبلغ 15 سنة قد يبلغ 20 سنة وما يزال سفيها، فلا يعطى يعني ما دام أنه سفيه لا يعطى ماله، إذا أعطي ماله لعب به وأهلكه ويختبر بالبيع والشراء وبأي نعم. على كل حال يمتحن، فإذا ثبت رشده في التصرف دفع إليه مع الإشهاد. نعم. قال الشيخ سليمان قلت وقد روي نحوه عن زيد بن أسلم والشعبي وربيعة وغيرهم، ويدل عليه قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. هنا ابتلوا اليتامى يعني امتحنوهم مرنوهم على حسن التصرف. اليتامى في حجوركم أو في ولايتكم مرنوهم على حسن التصرف، فإذا بلغوا النكاح يعني ومع بلوغهم النكاح آنستم منهم رشدا في التصرف فادفعوا إليهم أموالهم وأشهدوا عليهم. نعم. فاشترط تعالى للدفع إليهم 3 شروط: الأول ابتلاؤهم وهو اختبارهم وامتحانهم بما يظهر به معرفتهم. هنا هو ابتلوا اليتامى كأنها في المرحلة التي قبل البلوغ، في المرحلة التي قبل البلوغ عبارة عن تربية وابتلاء وامتحان. اي نعم، تربية وامتحان حتى إذا بلغ يعني حتى إذا بلغوا النكاح، هذه غاية. إذا انضم إلى بلوغهم الرشد أو أنس الرشد منهم تدفع إليهم أموالهم. اي نعم. الأول ابتلاؤهم وهو اختبارهم وامتحانهم بما يظهر به معرفتهم لمصالح أنفسهم وتدبير أموالهم، والثاني البلوغ، والثالث الرشد. نعم تدفع، يعني لابد من الإشهاد أيضا، لابد من الإشهاد كما هو بقية الآية. نعم. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. قال ابن كثير يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء كما توعد عليه في قوله أخرج لي لو سمحت سورة النساء آية 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. جزاك الله خير. نعم. لا هو تختلف أظن الترقيم هنا يختلف عن ترقيم المطبعة، يختلف عن ترقيم المصحف. اي نعم. وابتلوا اليتامى هنا الا آية 6. اي نعم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. يعني يحسن أن نكمل الآية في إلعب، لأن الآية هي عبارة عن منهاج أو وصية، يعني منهاج في ووصية، يعني الوصية لا تتم إلا بتمام الآية. إلعب. نعم. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. قال ابن كثير: يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء، كما توعد عليه في قوله: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. نعم، الاتيان بالشواهد من القرآن يعني بالآيات الأخرى لتفسير بعض الآيات ببعضها، هذا هو أول منهج أو لتفسير القرآن الكريم. فسر بالقرآن، القرآن يفسر بالقرآن ويفسر بالسنة. نعم. وقد أهلك الله أمة من الأمم كانوا يبخسون المكيال والميزان. وقال غيره: القسط العدل. وقد روى الترمذي وغيره بإسناد ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحاب الكيل والميزان: إنكم وليتم أمرا هلكت فيه الأمم السالفة قبلكم. وروي عن ابن عباس موقوفا بإسناد صحيح. إنكم وليتم أمرا. أمرا خطأ. أمرين. إيش بقية أمرين؟ أي مدى هلكت فيه؟ نعم، أمرا يظهر له المكيال والميزان. نعم، يعني هو الأمر وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، وهو القسط العدل. نعم. الترمذي الحديث 1138. وهذا كلام الترمذي، وروي ابن عباس موقوفا بإسناد صحيح، نهاية كلام الترمذي. نعم، لأن الصحيح وقفه أو تقريبا كونه موقوف فهو صحيح، أما الضعف فهو في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا نكلف نفسا إلا وسعها. قال ابن كثير: أي من اجتهد في أداء الحق وأخذه، فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه. وقد روى ابن مردويه عن سعيد بن المسيب مرفوعا: أوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. قال: من أوفى على يده في الكيل والميزان، والله يعلم صحة نيته بالوفاء فيهما، لم يؤاخذ، وذلك تأويل وسعها. قال: هذا مرسل غريب. قال شيخ سليمان: قلت: وفيه رد على القائلين بجواز تكليف ما لا يطاق. من القائل هذا مرسل غريب؟ ابن كثير رحمه الله، هذا في تفسير ابن كثير. في تفسير ابن كثير. اي نعم، قال هذا مرسل غريب، قال ابن كثير يعني لشان بزيادة الإيضاح. نعم. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، هذا أمر. وفيه رد على القائلين بجواز تكليف ما لا يطاق، وهذه قاعدة يعني في رفع الحرج، ولله الحمد من خصائص الإسلام أنه يرفع فيه الحرج عن المسلمين، ولله الحمد، وهذا من خصائص الإسلام الكامل، أو من خصائص الإسلام بصورته الكاملة المنزل على رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، لأن من قبلنا قد يكون يعني عليهم من الإصر ما ذكره الله عز وجل في آخر سورة البقرة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذا من نعم الله عز وجل على هذه الأمة، حتى في النسيان والخطأ. نذكر قوله صلى الله عليه وسلم: عفي لي عن أمتي عن ثلاث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قال عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به نفوسهم ما لم يتكلموا أو يفعلوا، وفي رواية وما استكرهوا عليه، خطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وكل ذلك مرفوع عن هذه الأمة، وهو من رفع الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. هذا الحرج الذي يعني كان على من قبلنا هو حرج بسبب أفعالهم، بسبب أفعالهم، بسبب بدعهم كتب عليهم الحرج وأصبح لزوما، وإلا ليس في أصل الإسلام ولا في ليس فيه حرج، لكن هؤلاء ابتدعوا أشياء. لهذا يقال إن ما يختاره الله لعبده أوسع مما يختاره العبد لنفسه، أوسع مما يختاره العبد لنفسه. فكان في من قبلنا من يختارون لأنفسهم طرقا قد تكتب عليهم، ومن هذا يعني نهيه صلى الله عليه وسلم أمته عن كثرة المسائل: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. قوله تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء. فحتى يعني حينما ابتدعوا ما ابتدعوا لم يرعوا ذلك، ولم يرعوا ما ألزموا به أنفسهم. أي نعم. عمرو بن العاص رضي الله عنه لما سأل النبي، لا أدري عمرو، نعم عمرو، عبد الله بن عمرو، سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه أو سأل ذكر له أنه يطيق، يعني أنه يصوم الدهر، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصيام صيام داود. نعم، وكأنه التزم يعني ما أرشد، لكنه ندم حين كبر لما لم يأخذ يعني بما أرشده إليه النبي صلى الله عليه وسلم أولا، لأنه أرشده إلى أن يصوم ثلاثة أيام، أو يصوم صياما ليس أن يصوم يوما ويفطر يوما. فالله أعلم، إلا ما أكون يعني كأن في قصة عبد الله بن عمرو ما يدل على أنه لما كبر يعني أحب أن يكون أخذ برخصة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من الأمور التي يعني تبين ما هي الأشياء التي التزمها بعض الأقوام أو ألزموا بها أنفسهم، وهي أضيق لهم مما يختاره الله لهم. كذلك إذا ألزم الشخص نفسه بنذر، أن نذر لله أن يطيع، وجب عليه، وجب عليه، من نذر أن يطيع الله فليطيعه. على كل حال، ما يختاره الله لعبده أوسع مما يختاره العبد لنفسه. من هنا يعني كره النذر إذا كان على صفة أن يستخرج به أو أن يعلقه بشيء، يقول الله مثلا لله علي إن شفى مريضي لا أفعلن كذا أو كذا. فالابتداء بهذه الصيغة مكروه كما هو معروف، لكن الوفاء به، الوفاء به واجب ولازم. نعم، بارك الله فيك. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، هذا أمر بالعدل في القول والفعل على القريب والبعيد. قال الحنفي: العدل في القول في حق الولي والعدو. شوف هنا قال الحنفي، وقبلها قال الطبري، قال الطبري الحنفي، وقبلها أبو علي، قال أبو علي الطبري من الحنفية، الطبري من الحنفية، ومدح تفسيره، تفسير عظيم، أي تفسير عظيم. هذه طريقة أهل العلم، يعني ذكره في الأول مفصل ثم اختصر ثم اختصر المختصر، أي تصلح لكم أصحاب البحوث. نعم. قال الحنفي: العدل في القول في حق الولي والعدو لا يتغير بالرضا والغضب، بل يكون على الحق والصدق، وإن كان ذا قربى فلا يميل إلى الحبيب ولا إلى القريب ولا يجري. لو كان الشيخ متعصب ما قبل من الحنفية شيء. اي نعم، يعني انا سألت واحد من هو الكحل، ليس من اهل الحديث لكنه ينتمي لأهل الحديث، يعني ليس من اهل الحديث حقيقة، في بنغلاديش. فقلت له: كيف احوال المسلمين والدعوة عندكم؟ قال: بخير، ولكن الأحناف كثر. سبحان الله، يعني هذا يدل على يعني ما فقه هنا، لأنه لو كان من أهل الحديث حقيقة لفعل مثل ما فعل الشيخ سليمان، حكمة ضالة المؤمن، من حنفي ولا من مالك ولا من أي شخص. هنا وهنا كرر وصف الحنفي ومن الحنفية. هنا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وبعهد الله أوفوا. قال ابن جرير يقول: وقد يكون لهؤلاء عذر، لأنه يجد من الحنفية من يتعصب، لكن إذا أخطأ معك لا تعامله بخطأ، لا تعالج الخطأ بخطأ. نعم، إذا أخطأت فئة، ولهذا منهج أهل السنة أوسع المناهج، لأنهم يقبلون مخالفهم ممن هو داخل الملة، لا يكفرون من خالفهم ممن هو داخل الملة، وإن كان المخالف يكفرهم، فلا يقابلون تكفيره بتكفير أبدا، حتى وإن كفرهم المخالف. يعني عادة المخالفين، عادة أن المعتزلة يكفرون أهل السنة، الأشعرية يكفرون أهل السنة، خاصة الأشعرية الذين ينكرون الاستواء، حتى أن بعضهم يفتي ويقول: من قال إن الرحمن على العرش استوى فهو كافر، حلال الدم تطلق منه امرأته. وقد سمعتها من شيخ كبير يدرس العقيدة في مكة، وأستاذ كبير من أساتذة الأزهر، لكنه من منطلق التعصب للذين يعتقدون أن الرحمن أن من قال هكذا، من قال إن الرحمن على العرش استوى فهو كافر، تطلق امرأته ويحل دمه أو شيء من هذا، وماله فيء لبيت مال المسلمين. قالها بغضب، لكنها أنبأت عما وراءه. الحاصل أنا لا شأن لي بالأعيان، إنما هذا مثال لما يجري. هم يكفرون كما ترون، لكن أهل السنة لا يكفرونهم، يقولون رحمهم الله، نحن نترحم عليه. نعم، ونقول كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لأنهم يجهلون. أي نعم، أما من قامت لديه الأدلة فلا يسعه أن يجحد أو أن لا يسلم بما قام به الدليل، بل نقول: الرحمن على العرش استوى، مستوى على عرش، بائن من خلقه سبحانه وتعالى. نعم. قال ابن جرير يقول: وبوصية الله التي وصاكم بها فأوفوا وانقادوا لذلك، بأن تطيعوه فيما أمركم به ونهاكم عنه، وتعملوا بكتابه وسنة رسوله، وذلك هو الوفاء بعهد الله، وكذا قال غيره. قال الشيخ سليمان: قلت وهو حسن، ولكن الظاهر أن الآية فيما هو أخص كالبيعة والذمة والأمان والنذر ونحو ذلك، وهذه الآية كقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، فهذا هو المقصود بالآية، وإن كانت شاملة لما قالوا بطريق العموم. طبعا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. يعني بأسباب خاصة، فالأسباب الخاصة تدخل في مفردات عمومها، أو تدخل في عموم الآية، والعبرة بعموم اللفظ على كل حال، إلا إذا ورد يعني نص يقيده. فالمقصود الوفاء بالعهد من حيث هو، حتى لو حدثك يعني محدث بحديث ورأيته يلتفت فاعلم أنه سر، يعني الأمانة والعهد ألا تفشيه، يعني أمرها عظيم، أمر الوفاء بالعهد والأمانة. أي نعم. فالآية تعم، نعم، عام لفظها في كل عهد، إلا ما كان يعني عهدا على ما كان عهدا على معصية، هذا لا وفاء فيه. مثل لو أن شخصا أكره وعاهد على أن يسكت عن منكر، يعني أو يسكت عن أمر يضر المسلمين، فهذا لا يوفى به. إيه نعم. نعم. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. يقول تعالى: هذا وصاكم وأمركم به وأكد عليكم فيه لعلكم تذكرون، أي تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه. نعم. يعني كل هذه المجموعة الثانية من الوصايا، نعم، هي ختمت بقوله تعالى: لعلكم تذكرون، فكأن هذه الوصايا، نعم، سبب لمداومة الذكر، وسبب للمراقبة، لمراقبة الله تبارك وتعالى. من التزم بهذه الوصايا تربت عنده خصلة المراقبة، خصلة التقوى، خصلة المراقبة، نعم، والذكر، لأن من كان مديما لذكر الله عز وجل لا يقترف، نعم، على كل حال ما يعني من كان ذاكرا لله عز وجل فإنه لا يقترف معاصيه، نعم، بل يكون في مراقبة. نعم. قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال القرطبي: هذه آية عظيمة عطفها الله على ما تقدم، فإنه لما نهى وأمر حذر عن اتباع غير سبيله، وأمر فيها باتباع طريقه على ما بينته الأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف، وأن في موضع نصب، أي واتلو، وأن في موضع نصب، أي واتلو أن هذا صراطي، عن الفراء والكسائي. قال الفراء: ويجوز أن يكون خفضا، أي وصاكم به وبأن هذا صراطي. قال: والصراط الطريق الذي هو دين الإسلام، مستقيما نصب على الحال، ومعناه مستويا قويما لا اعوجاج فيه، فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرعه، ونهايته الجنة، وتشعبت منه طرق، فمن سلك الجادة نجا، ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار. قال الله تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي تميل. انتهى. وروى أحمد والنسائي والدارمي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه، وكذلك ابن حبان في صحيحه، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطا بيده. الحاكم وصححه، هل وافقه الذهبي؟ ما هنا وافقه الذهبي هنا، وابن حبان في صحيحه. نعم. وغيرهم كثير. ها، وغيرهم كثير. ابن أبي عاصم في السنة، والبزار كثير، كتب كثير. ابن أبي عاصم في السنة. نعم. جيد. نعم. وابن جرير الطبري كثير، كتب كثيرة جدا أخرجت هذا الحديث. نعم. كلها عن ابن مسعود. كلها عن ابن مسعود. ما في طريق آخر عن صحابي غيره. عن النواس سيأتي بعده. أي نعم. طيب. عن ابن مسعود رضي الله عنه. وأظن أيضا المروزي في كتاب السنة. هذا كتاب السنة لا أدري هل خرج، هذا كتاب عظيم. موجود. ها؟ موجود. حقق. عندي موجود. جميل جدا. المروزي. السنة المروزي. أي نعم. متوفى عام كم؟ محمد بن نصر. أي محمد بن نصر المروزي في القرن الثاني. في آخر القرن الثالث. في آخر القرن الثالث. بعد الإمام أحمد بن حنبل. أي نعم. هذا كتابه عظيم جدا. وإن كان مختصرا، لكن في هذا الموضوع من أقارب ابن جرير محمد بن نصر. أي نعم. على كل حال جيد، لكن من اللي حققه؟ أي لا أتذكر. هل هو تحقيق تجاري ولا؟ على كل حال نشوفه إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطا بيده، ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله، ثم قال: وهذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. بعض دواوين الحديث رسموا هذا الخط، يعني لا أدري الدارمي أو يعني في نفس إنما أورد الرواية رسم هذا الخط مستقيم، ورسم الخطوط التي عن يمينه وعن شماله. نعم. ولعله أخذ هذا الرسم من فعل ابن مسعود، أو أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه خط خطا في الأرض. أي نعم. وخط خطوطا عن يمينه وعن شماله. فهذه الرواية ماذا تسمى الرواية مع مع نقل الصفة؟ حدثني. أي نعم. واقفا. حدثني. ماذا تسمى في المصطلح؟ مسلسل. مسلسل. مسلسل بماذا؟ بالصفة أو بالهيئة أو أي نعم. بعد أن حدثني تبسم. نعم. مسلسل كعن سعيد عن كرم. أي نعم. في البيقوني يا راجع البيقوني. نعم نعم. طيب تفضل. وعن النواس المصطلح ما لطالب العلم عنه غنى، من لو أنفق طالب العلم فيه عمره ليس كثيرا، خاصة في القواعد مثل المنظومات القصيرة وشروحها وأمثلتها. نعم نعم. وعن النواس بن سمعان مرفوعا قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، وداع يدعو من جوف الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. أي نعم. فالصراط الإسلام هذا سبحان الله مثل العبث، لما يعبث يعني عابث ويجرب يعني المخدرات وكذا ثم يقع فيها لا يستطيع أن يخرج منها، كذلك هذه الطرق المنحرفة كما وصف في الحديث، يعني حديث بليغ جدا، كيف لا وهو من مشكات النبوة، اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول يعني ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوراني فيهما أبواب مفتحة، على اليمين وعلى الشمال أبواب مفتحة. هذه الأبواب المفتحة هي الشهوات وهي الطرق المعوجة، وعلى الأبواب ستور مرخات. ستور المرخات هي محارم الله، هي الحدود وهي المحارم. وعلى الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا. وهذا الداعي كما سيأتي تفسيره يعني على رأس الصراط داعي هو كتاب الله أو النبي عليه الصلاة والسلام أو الإسلام. والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم، فطرة، الضمير الذي يسمونه الضمير. أي نعم. وهذه السطور يعني التقوى أن لا يلج فيها، لأنه قد يعبث، قد يعني يقول أريد أن أجرب، لكنه إذا فتح يعني قد لا، أي نعم، قد لا يعود. والأمر خطير جدا. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه ولا بد. نعم، هكذا. نعم. فالصراط الإسلام والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم. مثلا قتل النفس بغير حق، هذه من محارم الله. ربما يعني أن الشخص يعني قبل أن يقترف أو قبل أن يسفك الدم عنده يعني مانع قوي، لكن متى ما ولغ في الدم أصبح لا قيمة للدم عنده. أي نعم. وهذا جاري في الفتن، فالإنسان في عافية ما لم يلج. أي نعم. هذا مثال من أمثلة المحارم وكثيرة. أي نعم. أبواب المفتحة محارم الله، السوران حدود الله. أي نعم. والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الشاهد أنه يقول لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. نسأل الله السلامة. نعم. وعن مجاهد في قوله ولا تتبعوا السبل قال البدع والشبهات. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. والشهوات، الشبهات والشهوات. وهذه على كل حال هذا النص عن مجاهد، لكن يمكن أن نضيف إليه الشهوات أيضا، لأن أصل البلاء كله من هذه المادتين، مادة الشهوة أو الشبهة. نعم. جميع الذنوب والمعاصي إنما هي من شهوة أو شبهة. نعم. وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية وعبادة القبور. وعباد القبور، ها؟ وعبادة القبور، ماشي، لأنه قال يهودية والنصرانية والمجوسية، إذن يقابلها عبادة القبور، ما قال هنا اليهود والنصارى والمجوس حتى نقول وعباد القبور. نعم، ماشي. وسائر أهل الملل والأوثان والبدع والضلالات من أهل الشذوذ والأهواء. هنا الأهواء هي التي بمعنى الشهوات، جرى رأيا فيهواه، يتجارى به الهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه حتى لا يدع منه عرقا ولا مفصلا إلا دخله. نعم. وسائر أهل الملل والأوثان والبدع والضلالات من أهل الشذوذ والأهواء والتعمق في الجدل. نعم. والبدع والضلالات من أهل الشذوذ والأهواء والتعمق في الجدل والخوض في الكلام، يعني الجدل الذي لا يراد به إظهار الحق، إنما يراد به أن يسلم الخصم. يعني الجدل المراد به أن يسلم به الخصم سواء كان حقا أو باطلا، هذا الجدل المذموم، لأن ليس المقصود هو غلبة الآخرين، إنما المقصود إظهار الحق. فأما الجدل الذي يقتصر على إظهار الحق فليس مذموما، بل هذا هو المجادلة بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم. فاتباع هذه من اتباع السبل التي تذهب بالإنسان عن الصراط المستقيم إلى موافقة أصحاب الجحيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الخوض في الكلام يعني الكلام المبتدع، المنطق، فلسفة، يعني زبالات الأذهان، أذهان المخلوقين، طلب العلم من غير الوحي، من كلام الناس، من كلام المخلوقين، هذا هو يشمله. لكن المقصود هو الكلام بالدرجة الأولى، هو يعني كلام الكلام في العقائد على على على نمط منطق اليونان، الكلام المبتدع. نعم. كما قال طبعا يعرف، يقول آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الوقوع في الخطأ، ويعنون به منطق اليونان ومقاييسهم أي. نعم. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لكن حقيقة التعريف هذا ضلالة، لا يعصم الذي يعصم مراعاته الذهن والإنسان ويعصم مراعاته من الوقوع في الإثم هو اتباع الوحي. خطأ قد يحصل، لكن نستطيع أن نقول الذي تعصم مراعاته أو اتباعه عن الوقوع في الإثم، يعني أو عن الوقوع، نعم، عن استحقاق العقوبة. طبعا قد يكون الإثم ليس ملازما للعقوبة، وكذلك الخطأ ليس ملازما للإثم. إيه نعم. هل الخطأ ملازم للإثم والإثم ملازم للعقوبة؟ الجواب لا، قد يكون خطأ وليس إثما، وقد يكون إثما ولكن يعفى عنه. إيه نعم، لا يلازم العقوبة. نعم. وفي رواية: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. جميل جدا. هنا أورد الروايتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا متفق عليه. وفي رواية: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا في رواية مسلم. ها، رواه مسلم والبخاري معلقا. والبخاري معلقا. لكن ما هو الفرق بين الروايتين؟ يعني كل رواية لها فائدة. فالأول: من أحدث في أمرنا، يتناول المحدث ابتداء، محدث للبدعة ابتداء. والثاني يتناول للعامل وإن لم يحدثها، العامل بالبدعة وإن لم يكن هو أحدثها. أي نعم. وهذا هو يعني السبب في الحرص على إيراد الروايتين، كل رواية لها فائدة. نعم. من عمل ما أدري والله، أنت راجعت النص في مسلم، لكن في المخطوطة كل عمل هذا الكلام نفيس جدا، يعني الشرح الذي أورده الشيخ سليمان على هذا الموضع شرح عظيم، يعني نستطيع أن نقول هذا هو خلاصة السلفية. أي نعم، هو خلاصة منهج السلف الصالح. نعم، قال ابن مسعود: وقال ابن مسعود: تعلموا العلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله، ألا وإياكم والتنطع والتعمق والبدع، وعليكم بالعتيق. رواه الدارمي. قال الشيخ سليمان: قلت: العتيق هو القديم، يعني ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الهدى دون ما حدث بعدهم. من الهدي أو من الهدى، نعم، كله ماشي. نعم، من الهدي، يعني ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الهدي دون ما حدث بعدهم، فالهرب الهرب والنجاء النجاء، والتمسك بالطريق المستقيم والسنن القويم، وهو الذي كان عليه السلف الصالح وفيه المتجر الرابح. قاله القرطبي. المتجر أو المتجر؟ المتجر الرابح، نعم. طيب، قاله القرطبي. نعم. وقال سهل بن عبد الله: عليكم بالأثر والسنة، فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله، ذموه ونفروا عنه وتبرؤوا منه وأذلوه وأهانوه. ما أشبه الليلة بالبارحة، سبحان الله. نعم. قال الشيخ سليمان: قلت: رحم الله سهلا ما أصدق فراسته، فلقد كان ذلك وأعظم، وهو أن يكفر الإنسان بتجريد التوحيد والمتابعة والأمر بإخلاص العبادة لله وترك عبادة ما سواه، والأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحكيمه في الدقيق والجليل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولنذكر في الصراط المستقيم قولا وجيزا، فإن الناس قد تنوعت عباراتهم عنه وترجمتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته، وحقيقته شيء واحد، وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصولا لهم إليه، ولا طريق إليه سواه. موصلا إليه، نعم، لعله موصلا إليه، لهم إليه. وحقيقته شيء واحد، وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا لهم إليه، ولا طريق إليه سواه، بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على ألسن رسله، وجعله موصلا لعباده إليه، وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسوله بالطاعة، فلا يشرك به أحد في عبوديته، ولا يشرك برسوله أحد في طاعته، فيجرد التوحيد ويجرد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. مقصود الشيخ هنا في الطاعة، بإفراد الرسول صلى الله عليه وسلم في طاعته، يعني طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقة، أما غيره فيطاع لكن طاعة مقيدة، فما في أحد يطاع مطلقا، ما في أحد يعني من الخلق يطاع مطلقا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو المعصوم، هو الذي تعتقد عصمته ولا ينطق عن الهوى، ويطاع مطلقا لأنه لا يأمر إلا بطاعة الله، لا يأمر إلا بطاعة الله، يعني ما تقيد طاعته صلى الله عليه وسلم، بل تطلق اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. هنا لم يكرر لفظ الامر بالطاعه للاشعار بان طاعه اولي الامر مقيده بطاعه الله وطاعه رسوله، ومقيده بان لا تكون في معصيه. اما طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم التي ينفرد بها طبعا هي طاعته طاعة الله، طاعة الرسول، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، لكن وهو لا يأمر إلا بطاعة الله، فهذا أمر نعم، هذا معنى يعني أو مقصود الشيخ نعم رحمه الله. وفيه يعني على كل حال يكفينا أن نقول فلا يشرك به أحد في عبوديته، ولا يشرك بالرسول صلى الله عليه وسلم برسوله أحد في الطاعة، يعني في طاعته مطلقا. نعم. وهذا معنى قول بعض العارفين إن السعادة كلها والفلاح كله مجموع في شيئين: صدق محبة وحسن معاملة. وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأي شيء فسر به الصراط المستقيم فهو داخل في هذين الأصلين. ونكتة طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم اتحدت بطاعة الله، اتحدت بطاعة الله. نعم. لكن يعني الله عز وجل بائن من خلقه، لا يحل في شيء من خلقه ولا شيء من خلقه حل فيه سبحانه، بل هو مستو على عرشه بائن من خلقه، متميز عنهم بالأسماء الحسنى وصفات الكمال سبحانه وتعالى، بخلاف خلقه. أي نعم، بخلاف خلقه من الملائكة والرسل ومن دونهم، هؤلاء كل من سواه مخلوق فقير إلى الله، محتاج إليه. أي نعم، وجوده من الله عز وجل ليس من ذاته، أما الرب عز وجل فهو غني بنفسه، واجب الوجود بذاته. وفي هذا، وهذا موضوع سؤال، أي نعم، إن تيسر معنا وقت أجبنا عليه. نعم صلى إن شاء الله. نعم نعم تفضل. ونكتة ذلك أن تحبه بقلبك كله وترضيه بجهدك كله، فلا يكون في قلبك موضع إلا معه. تحبه، الضمير يعود على ماذا؟ تحبه الله سبحانه وتعالى. أي نعم، الضمير يعود على الله عز وجل. نعم، فلا يكون في قلبك، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله، ولهذا لا يحب محبة التعبد، إنما يحب المحبة التي شرعها الله، وحدها أن تحبه أحب إليك من نفسك وولدك ووالدك والناس أجمعين، لكن لا تصل إلى درجة أن تعبده من دون الله بالحب، فهذا شيء خاص بالله عز وجل، والرسول لا يرضى هذا. اللهم صل وسلم على رسوله، لأن الرسول لا يرضى بما لا يرضى به الله. نعم نعم. فلا يكون في قلبك موضع إلا معمور بحبه، ولا يكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته. فالأول يحصل هذا فناء الإرادة، هذا الفناء المحمود، تفنى إرادتك عن التعلق بغير مرضاته، بغير إرادته. أي نعم، فهذا الفناء المحمود. لكن أن يفنى تمييزك عن أن تميز بين الحلال والحرام والمشروع وغير المشروع، وأن تعتبر أو لا تفرق بين ما يكرهه الله ويحبه، هذه إرادة ممقوتة، إرادة يعني فناء ممقوت، فناء مذموم. نعم، أقل أحواله أو أحسن أحواله أن يكون صاحب هذا الفناء معذورا، الذي زال رشده فلم يميز، أحسن أحواله أن يكون معذورا وليس ممدوحا. الممدوح هو أن يميز بالشرع بين الحلال والحرام وبين نعم وب... نعم تفضل.